بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد. بعد فرما كل شيء الحاضرين السامعين، قال المصنف رحمه الله: باب الإحداد. باب الإحداد. قال: الإحداد امتناع المتوفى عنها زوجها عن الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والكحل وغيرها في زمن إحدادها. انظر الاستثار شرح السنة ولاية المبتدئ ومفهوم فتح القدير عوضة الطالبين، وقد سبق ذكر الحكمة المشروعية في أول باب العدد. وانظر رسالة أحكام الإحداد للدكتور خالد المصرف، فقال: في المول والشرح الكبير لا إحداد على الرجعية بغير خلاف تعلمه. حكاه في المحلى المسألة الثانية بعد الألفين. والتمهيد وشرح المسلم إكمال المعلم والفتح وحاشية الروض وإجماعا. ذكر ابن المنذر في أوسط لوحة ذكر المنذر في الأوسط بذلك خلافا عن أفراد من أهل العلم. حكم المنذر في الأوسط إجماع من يحفظ عنه على عدم وجوبه على أم الولد والأمة وإذا توفي سيدهما. حكاه النووي في شرح مسلم المطال وأطال عياض إجماعا. وحكى الحافظ في الفتح إجماع على عدم وجوبه على المطلقة قبل الدخول. وقد أجمع عامة أهل العلم على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها من النساء المسلمات البالغات، حيث لم يخالف في وجوبه عليهن سوى الحسن البصري والشعبي والحكم بن عتيبة. ينظر الأوسط والإجماع والتمهيد والإجماع مسائل الإجماع. نقل عن الباشر شرح السنة وبداية المجتهد وتفسير القرطبي وشرح مسلم النووي وإكمال المعلم والمغني والشرح الكبير والإنصاف. زاد المعاد والفتح القانون الفقهية. وقد ذكر المنذر في الأوسط أنه قال: أنهما لا يحفظان من الإحداد على الأمة إذا توفي زوجها خلافا، سوى ما ذكر من حسن. وذكر أن من مقالب وجوب عليها أهل الرأي. وذكر الرشد والنور أن الإمام أبا حنيفة يرى عدم وجوب عليها، ولكن لم ينقل فقهاء الحنفية هذا القول عنه. وقد ذهب فقهاء الحنفية إلى عدم وجوب على الصغيرة والكافرة. تنظر بداية المبتدئ مع الهداية وفتح القدير وشرح العناية. هذا وقد ذكر من المنذر في الأوسط أنه قد ذهب بعض الشافعية الذين لقيهم إلى عدم وجوب الإحداد على الحامل المتوفى عنها، ويظهر أنه خلاف على عن فقيه واحد من فقهاء الشافعية. وسبب أول باب السابع حكمة مشروعية الإحداد وواجب على المتوفى عنها زوجة الحديث المعطية الآتي وغيره. هذا الحكم مجمع عليه في الجملة بين عامة أهل العلم كما سبق، هو أي الإحداد اقتراب الزينة والطيب والكحل وباليتم لحديث المعطية الآتي وغيره. هذا الحكم مجمع عليه بين عامة أهل العلم. انظر الإجماع والأوسط والنوني والشرح الكبير وزاد المعاد. وإما يدخل في الطيب الذي تجتنبه المرأة الحادة الإثام بالأثار المطيبة. حكى في فتح القدير شرح الهداية الإجماع على ذلك. ووصل الجسم بالصابون والشامبو اللذين فيهما طيب. يوضع قضاء الشيخ محمد بن عثيمين شرب القهوة التي فيها الزعفران، أن ذلك يدخل في الاستعمال. يرى الشيخ عبد الله أنه يجب ذلك كما في القضاء الشرعي بالمسائل الطبية له. ويوضع مسائل محظورات الإحرام في المسألة السادسة عشر بعد الألف. ما يدخل في الزينة التي تجتنبها الحادثة استعمال المكياج والإصباغ التي كثر استعمال النساء لها في هذا الوقت، والذي توضع على الحنطين والشفاه وبقية أجزاء الوجه. ويدخل في ذلك الخطاب في الحناء وتسمية الشعر ومثلهما. ما يستعمله كثير من النساء اليوم من تشغيل الشعر أو صبغته بألوان أخرى ووضع ما يسمى بالمناكير. انظر شرح المنتهي وشرح أحكام الإحداد على الأضافر ونحو ذلك. الأصل بهذه الأشياء غير ما يتجمل به النساء الحل، فلا يمنع من شيء مما لم يجد أمرا آخر يجعله محظورا، كأن يكون به تسبب الكابرات أو الفاجرات أو في حال إحداث مرض ونحو ذلك مما صب يعني ذلك من الطهارة في المسألة الثالثة والتسعون. مثال الاكتحال باليتم، الاكتحال بكل ما يحسن العين ما يحسن العين ويجملها ولو كان ما يجعل خارج العين كما يفعل بعض النساء في هذا الزمان. لا يدخل في الدين كذلك لبس الحلى سواء كان من الذهب او الفضه او غيرهما. قال في شرح المتع: اذا كان الحلي عليها حين موت الزوج تقلعه، وهذا من الزوار والفرض ام السن الذي للتجميل. اذا كان لا يمكن خلعه فانها لا تقلعه، ولكن تحرص ان لا يبين، اي ان يكون خفيا انتهى مع تنظيم وتقييد. وعلى وجه العموم فإن الحادثة ممنوعة من كل ما فيه زنا وتجمل لمن صبغ ذكره أو غيره. هذا كله مجمع عليه بين عامة أهل العلم. سبق ذكر المراجع لهذا الإجماع في أول هذه المسألة وخالف العلي بن حزم وهو أشبه في مذهب الشافعية كما في الفقه. وكان الإجماع سابق لهذا الخلاف إذا حكم المنذر إذ حكى ابن المنذر في الإجماع ولم يذكر في ذلك خلافا سوى قول عطاء الله أن تستمر في الاستفتاء إذا كانت عليها حين وفاة زوجها وقوله رواه الرزاق. ابن المنذر الشافعي المذهب لو كان خلاف بعض الشافعيين متغطى لذكره وقد ورد في بعض الأحاديث وبعض الآثار التوصيف على أكثر هذه الأشياء كالحلي والخطاب وغير ما يذكر مصنع الرزاق وسنة سعيد مصنع عن أبي شيبة وتفسير الطبري وزاد المعاد الجامع أحكام النساء رسالة أحكام الإحداث. ويشمل الإحداث أيضا امتناع من لبس الثياب المظلومة للتحسين خالصا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحط على ميت فوق ثلاث إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مظلوما إلا تلزم عصبي. قال نووي الشافعي هو أوبر باليمني يعصب غزلها ثم يصبغ مخصوما ثم تمسك ولا تكتحل ولا تبس طيما إلا إذا اغتسلت فبدأ من تبدو من قسط أو أطفال قبل من قسط أو أطفال قال نووي في شرح مسلم الجملة بضم النور القطعة والقسط بضم القاف وأولى صار نوعان معروفان من المقول وليس من مقصود الطيب ليس من مقصود الطيب رخص فيه رخص فيه للمتصلة من الحيض من ذات رائحة كريهة تدعى به أثر الدم لا للطبيب. متفق عليه من حديث معطية رضي الله عنها صحيح ينظر في البخاري وصحيح مسلم فيحرم على الحادة لبس الثياب التي صبغت للزينة. قال في ذات المثيل والجملة فأقاويل الفقهاء فيما تقتربه الحادة متقاربة وذلك فيحرك الرجال من جملة إليهن. وقال في المغل إلى فلا تمنع من حسان الثياب غير المسبوقة فإن كان رقيقا لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره كما أن المرأة إذا كانت حسنة الخلقة تلزم تتغير لونها وتشوه نفسها. وقال في المفتي قال ابن المنذر رخص كل من يحفظ عنها من العلم بالبياض ولا بعض شيوخ المتاخرين جيد البياض الذي يتزين به كذلك الربيع من السواد ذكر نحوه في كمال المعلم. وقال في شرح المفتي فقيل هذا الثوب علي لم يجب اجتنابه سواء كان فيه تشكيل او تلوين او لا. واذا قيل هذا ثوب زينه فهذا يجب اجتنابه سواء كانت الثياب شامله لجميع الجسم او مختصه ببعضه. الصواب أن الأبيض إذا كان من الزينة لا يجوز لها لبسه. انتهى كلامه مختصرا. وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم انظر الإمام تفسير القرطبي. هذا وهناك أشياء واحتاج النساء على فعلها وعلى اجتنابها في الإحداد وهي بما لا صلاة الشرع مثل لبس السواد وعدم الصعود إلى سطح المنزل وعدم الخروج إلى ساحة المنزل وعدم رؤية القمر وعدم البروز له واحتضاد أنها لا يجوز لها تكليف الرجال مطلقا والاحتضاد عن الناس حيث لا يرى أحد عدم التكليف من سماعة الهاتف. وهذا كله غير مشروع بل هو من البدع المحرم إذا فعل بنية التعبد. يذكر بالبعض فتاوي شرح الملجأ ورسالة أحكام الإحداث. وعليها الفبيت في المنزل الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك لما ثبت عن فريعة رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خضرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة فيه. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامر بي فنوديت له فقال كيف قلت فردت فقال كيف قلت فردت عليه القصة الذي ذكرت له من شأن زوجي. فقال أم كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله؟ قالت فاحتدت فيه أربعة أشهر وعشرة. قالت ولما كان احتلت فيه أربعة أشهر وعشرة. قالت ولما كان عثمان بن عفان أرسل إليه فسألني عن ذلك فأتبعه وقضى به. رواه الإمام أحمد والإمام الشافعي والنسائي والإمام أحمد رواه الإمام مالك والإمام الشافعي في مسنده والإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم من أكثر من 20 طريقا عن سعد بن إسحاق قال حدثتني عمتي زينب بنت كعب بن حجرة عن فريعة بنت مالك به وهذا إسناد جيد رجال الثقات وزينب بنت كعب هي زوجة الصحابية بن سعيد الخدري من ذكرها غير واحد من الصحابة على فرض أنها من التابعين فهي من كبار التابعين والثقة من حبان في الثقات وصح حديثها الذهلي الترمذي وغيرهما كما سيأتي وروى عنها الثقتان من إمناء إخوتها ولم تجرح فمثلها يحسن حديثها بلا شك. قال ابن زاد معاذ فهذه امرأة تابعية كانت تحت صحابي وروى عنها الثقات ولم يضع فيها بحرف واحتج الأئمة بحديثها وصححه لهذا صح حديثها هذا الذهلي والترمذي كما صححه ابن عبد البر وسيأتي كلامه وابن حبان الحاكم وروى الذهبي والطبراني بيان الوهم الخيف في بلاد المعاد والمرقب في البدر المهين وصنعانيه في سبل السلام والشيخ محمد ناصر الدين في صحيح سنن أبي داود وقال الحافظ الطحاوي مشكل الآثار هذا حديث جليل القدر وقال الحافظ بن عبد البر في التذكار الحديث صحيح ونقلته معروفون قضى به الأئمة وعملوا بموجبه وتابعه جماعة الفقهاء الأنصار من حجاز والعراق وأتوا به رقوب القبول لصحته عنده وعلى فرض أن بهذا الحديث رحمة يسيرة فإن له شاهدا يتقوى به رواه الإمام الشافعي في الأم سحلوك كما في مدونة الإسلام الصحيح جاهل المرسلة ورواه عبد الرزاق بسنة رجال الثقات حديث ذريعة صحيح هذا الشاهد لا شك بصحته وثبت هذا القول أيضا على خليفتين راشدين عمر وعثمان وعن ابن مسعود وابن عمر وعامة أهل العلم ولم يثبت خلاف ذلك عن أحد من الصحابة سوى عائشة وابن عباس وجابر والمصنع عبد الرزاق سورة سعيد وصنع بن أبي شيبة سحب عن الآثار وزاد المعاد وجامع أحكام النساء التحجيل وقد روى عبد الرزاق والبيهقي بإسناد صحيح عن القاسم محمد بن أخي عائشة أنه قال بعد ذكر خلاف عائشة أبى الناس ذلك عليها وزاد البيهقي في روايته فلا نأخذ لقولها وندع قول الناس. قال الحافظ بن عبد البر في التذكار قد أخبر القاسم أن الناس في زمن عائشة يعني علماء زمانها أنكروا ذلك عليها وهي طائفة من الصحابة وجلة التابعين رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن التابعي الجليل محمد بن شهاب الزهري أنه قال أخذ المرخصون المتوفى عنها بقول عائشة وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر فأجب على الحادثة أن تبيت في المنزل الذي كانت تسكن في حياة زوجها ولو كان وقت وفاته بزيارة لأهلها أو كانت مرافقة لزوجها من المستشفى أو كانت نازلة في المنزل موقت وقت مرضه تكون قريبة من زوجها الذي يعالج في المستشفى مثلا وأحفادها وجب عليها الرجوع إلى منزلها الأصلي إذا كانت لم تخرج منه قبل وفاة زوجها وهي عازمة على عدم الرجوع إليه ولا يجوز لها الخروج إلى مكان أو السفر مصابة تطرد بسبب المبيت في بيتها ولو ليلة واحدة ويجوز لها على الصحيح أن تخرج من بيتها لزيارة قريب أو لشراء حاجة من السوق أو لحضور زواج أو للعمل أو للدراسة أو لبسة قريبة خارج البلد أو في استراحة في البلد أو قريبة منه أو لحضور وليمة دعيت إليها ونحو ذلك لكن لا تبيت إلا في منزلها لعدم الدليل القوي على المنع من ذلك ولما ثبت عن بعض الصحابة من الإذن لها ببعض ما ذكر ولم يقيدوه بالحاجة صبغ تخريج هذه الأقوال قريبا إن كان هذا المنزل مستأجرا أو لم يرضى مالكه من الورثة أو غيره ببقائها فيه إلا بأجرة سيأتي في باب الآتي إن شاء الله قاعدة الحدل أن أبغط لها ولا سكنة لبيب على الحد على الصحيح في أجرته أبل لا تنتقل إلى أي منزل يناسبها سواء كان قريبا أو بعيدا أو كان مسافة قصر سواء كان مستقلا أو مع بعض أقاربها أو غير ذلك لأن الواجب عليها فعل السكنة لا تحصيلها يجوز للحادث ترك مسكنها والسكن في غيره إذا كان هناك ضرورة لانتقالها كان تخشى على نفسها من اللصوص أو كانت بين فصاف تخشى على نفسها منه وكانت تخشى من هدم أو ورم أو كانت تزوح شهدها بقية فيه ذلك لقوله تعالى من تقوا الله ما استطعتم نوضع بأكثر هذه المسائل زاد المعاد الشرح الممثل ورسالة أحكام الإحداث فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتحتفظ ببيتها لوجوب اعتدالها فيه وإن تباعدت مضت في سفرها لأن الرجوع يضر بها وفيه مشقة عليها فالمطلقة ثلاثة مثلها أي حكم من توفي عنها زوجها فيجب عليها الإحجاب واتهام الزينة والطيب والكفر والقيام الزينة قياسا على المتوفى عنها لأنه ليس للزوج المفروض عليها رجعة وهذا هو الأقرب وذا بعض من علمي لأن المطلقة ثلاثة لا يجب عليها إحجاب لعدم دليل قوي على ذلك قال الشرح المدر وقال بعض أهل العلم لا يجب عليه وإذا ما يباح لها فقط وهذا هو المذهب. قال والقياس مقابل للنص أن الحديث صريح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحل على ميت إلا على زوج ليس على زوج مطلقا بل على زوج ميت إلا أنه امتثل من جنس امتثل منه. وهذا القول أنه لا يجب عليها هو الصحيح ولكن قوله يجوز لا ولا يجوز فهذا محل التوقف. وقال ابن الصاف تنبيه حيث قلنا لا يجب الإحداد بأنه يجوز إجماعا لكن لا يسن ذكر في الرعاية منذ شرح معاني الآثار والمفهم ورسالة أحكام الإحداد إلا في الإحداد في بيتها أي أن المطلقة ثلاثة لا يجب عليها ما يجب على من توفي عنها زوجها من الدخاء في منزلها التي كانت فيه عن مبراء زوجها. ما روى مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت طلقني من زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة فدل ذلك عنه لا يلزم البقاء في بيتها. الله صحيح مسلم. باب نفقة المحتلات سبب بيان مقدار النفقة الواجب للزوجة بمن معاشرة النساء. وقلنا أي المحتلات ثلاثة أقسام إحداها الرجعية وهي ما يمكن زوجها إمساكها فلا النفقة والسكنة وهذا مجمع عليه نظر الإشراف وشرح السنة وبداية المثال زاد المعارف والقوانين والإنصاف. قول تعالى في المطلقات الرجعيات أسكنوهن من حيث سكنتم من مدكم ولو أسلم زوج الكافرة غير الكتابية أو ارتدت امرأة مسلم فلا نفقة لهما لانتساخ نكاحهما بزوج من قبلهما. وإن أسلمت امرأة كافرة أو ارتدت زوج المسلمة بعد الكفر فلهما نفقة عدة لأن انتساخ النكاح كان بسبب كفرهما فلزمتهما نفقة العدة المترتبة عليه. التالي من أقسام المحتلات بباب النفقة الباهرة في الحياة أي في حياة الزوج بطلاق أو فسق فلا سكن لها بحال حديث فاطمة بنت قيس السائب ولنا محرم فعلي فأشفى الأجنبية. ينظر آخر الباب الصائب ينظر التمرير وزال المعاد. فصل في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمفقودة ولا سكنى ينظر جامع أحكام النساء ولها أي للبائن في حياة زوجها بطلاق أو فسق النفقة إن كانت حاملة وهذا مجمع عليه. ينظر الإشراف وشرح معاني الآثار والتمرير ولادة من كيد وتفسير القرطبي والنون وشرح الكبير والعدة لقوله تعالى ويكون أولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإلا فلا أي إن لم تكن حاملا فلا نفقة لها لما سبق ذكره في المسألة السابقة. الثالث من أقسام المحتلات بباب النفقة التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى لأن السكنة إنما جاءت بأمر الحاجة بفعل السكنى ولم يرد ما يدل على وجوب بذل السكن لها السبب لها في وقت العدة من قبل الورثة أو غيره. وحكى بعض أهل العلم الإجماع على عدم وجوب النفقة للحاجة غير الحاجة. شرح السنة وأوجز المسائل بشرح موطأ مالي للدهلوي ونقل على التعليق المجد عن النووي وينظر زاد المعاد ورسالة أحكام الإحداث. قال استبراء الإماء استبراء الأمة أو التوقف عن جماعها حتى تعلم براءتها وحمها من الحلف وواجب في ثلاثة مواضع هي أحدهم من ملك جارية لم يصدقها أي لم يجاريها حتى يصدقها إن كانت حاملة توقف عن جماعها حتى تضع حملها وهذا مجمع عليه. ثم مراتب الإجماع والمول والشرح الكبير والإنصاف زاد المعاد. وروي موسى على ابن الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة مجح أي حامل قريبة أي حامل قربت ولادتها على باب فسطاس فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم. قال الغتمت أن الآن لعنا يدخل معه قبر كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه ولا يحل له. ينظر في المسلم ومعنى يلم بها يطاوع ينظر شرح المسلم النووي. وإن كان مما يحضر توقف عن جماع حتى تحيض حيضة واحدة فقط وهذا لا خلاف فيه. انظر مرات الإمام وقال الشيخ الإسلام تيمية كمن يمنع الفتاوى باتفاق الأئمة في حديث الوايف عن كتاب المرفوع لا يحل الرجل أن يصلي معه ولد غيره ولا يقع على جارية حتى تحيض. حديث الصحيح سبع تقريبا آخر الحديث في المسألة الثالث عشر بعد المئتين ويريد القياس على عدة المقتلعة فعدتها حيضة وسبب ذلك في المسألة الثالث عشر بعد المئتين. سيأتي بآخر هذا الباب ذكر مزارع عزة الآيسة التي نفتحه من ارتفاع حيضها ولو رم أنه يجوز الاستمتاع إلى الأمة وقت الاستمرار ما دون الجمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الوضوء لأنه تحرم للوضوء مع ثبوت الموت الذي يبيح الاستمتاع مختص بالفرج كما الحيض والصوم قياسا على جواز الاستمتاع بالزوجة الزانية مع أنه يحرم جماعة قبل الاستمرار وقياسا على جواز الخلوة الوضوء لهذه الأمة وهذا ليس به خلاف يعلم كما في زاد المعاد الثاني من الأمور التي يجب استمرار الأمة فيها على الولد والأمة التي طاها سيد ولا يجوز له تزويجهما حتى يستطرهما لأنهما موضعتان وطئا له الحرمة فلم يجد أن تتزوج قبل الاستمرار كالموضوع بشبهة الثالث من الأمور التي يجب استمرار الأمة فيها إذا احتضرهما أي إذا احتضر الأمة أم الولد سيدهما في حياته وكان يطعهما قبل عتقه لما لا تزوج كل منها حتى تستمر لما سبق ذكر بالمسألة السابقة أو عتقاً أي الأمة أم الولد بموته لأنه من الولد تعطل إذا مات سيدها والأمة تعطل بموت سيدها إذا كان قد تنفرها في حياته كان إطارهما في حياته لم ترتحى حتى يستبرياء أنفسهما ما سبق ذكره قبل مسألة واحدة والاستبرار في جميع ذلك بوضع الحمل إلى إن كانت حاملة أو بحيضة إن كانت تحيض أو شارب وإن كانت آيسة أو من الله لم يحمى أو عشرة أشهر من سبع حيض ولا تدري ما رفعه وقد سبق في أول هذا الباب ذكر دليل على عدة الحامل من الصحيح أما الآيسة ولم تحيض فقد استدل على أن عدة استمرارها شهر لأن الشهر أقيم مقام الحيض في حق من الصحيح وذهب بعض أهل العلم إلى أن عدة استمرارها ثلاثة أشهر الحمل لا يتبين في أقل من هذه المدة أقل من المدة وشفر كبير الإمام أحمد قال إنما قلنا ثلاثة أشهر من أجل الحمل فإنه لا يتبين في أقل ذلك ثم ذكر أحمد بن عمر بن العبيد جمع من العلم القوامي فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر فأعجبوا ذلك واستدل بحديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه ببطن أمه فإن يوما سيكون مضغة لذلك الأخير فقال الإمام أحمد إذا خرجت الثمانون صار بعدها المضغة وهي لحم تتبين حينئذ وهذا معروف عند النساء فأما شار فلا معنى له ولا نعلم به قائل وحديث ابن مسعود رواه البخاري ومسلم أفمن ارتفع حيضها فاستدل على أن عدة استمرارها عشرة أشهر لأن غالب الحيض تسعة أشهر وزاد على عليه شهر واحد فكان الحيض فتكون عدة استمرارها عشرة أشهر والأغرب أن من علم براءة الرحمة باليقين لأي استمرارها كالبكر لما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها رواه البخاري تعليقا ملزوما في بيوت باب هل يساب الجارية قبل أن يستبرئها وصله فلزاد الثاني الصحيح وروى الإمام أمام أحمد عن رويفع مرفوعا لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينصب امرأة طيبة حتى يستبرئها سبق تخريج هذا الحديث توسعه قريب ومفهوم هذه الرواية عدم استبراء البكر ويقاس عليها من يشبهها كالأمة التي باعتها امرأة أو باعها محارمها وكالأمة التي استبراها سيدة من حولاني توقف مخالف مع الفاتح وعبدة قال وقال الثاني زاد المعاد وليل الأوطار العدة باب استبراء الإماء يدخل فيما عرفت من عرف البراءة ومحمية من أثرة التحليلات الطبية المخلوة بصحة لا غير حامل فهي لا يجب استبراءها على كتاب الظهار قرآن يقول الإمرأة أنت علي كظهر أمي قال القرطبي في سيرة ذكر الظهر كناية عن معنى الركوع والآدمية إنما يركب بطنها ولكن كني عنه بالظهر لأن من يركب من غير الآدميات فإنما يركب ظهره كني بالظهر على الركوب قال نزل عن امرأته أي طلقها كأنه نزل عن المنكوب معنى أنت علي كظهر أي أنت علي محرمة لا يحل لي ركوبك وإنما ذكر الله الظهر كناية عن بطن وسترا فينظر الفتح هذا الله ظهار إجماع الإجماع ينظر الإجماع وتفسير قرطبة الإجماع الفاسد ونرى إجماع الشافعي وغير الموني العدة والشرح الكبير وسبل السلام لما ثبت عن خبر بنت الله علمة رضي الله عنها أن زوجها أوس بن صامت رضي الله عنه ظاهرا منها بقوله أنت علي كظهر أمي فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فيهما آيات الظهار رواه الإمام أحمد وداود بن حبان وغير بإسناد رجال التقاص ومع كعمر بن عبد الله وهو مضمون كما في التغريب وقد حسنه الحافظ بن فتح له شاهد رواه بن سعد بإسناد صحيح عن صالح بن كيسان مرسلا حديث قولة حسن لغيره لهذا الشاهد ولو شواهد أخرى لكن ليس بأكثرها ذكر موضع الضيار. سيأتي بعض العلماء سنن سعيد والمحرف والإرواح أو يشبه زوجته بامرأة من النساء من تحرم عليه عن التعبيد كبيته أو أخته أو غيرهما لأنه شبه بمحرمات عليه بالغرام وكان ظهارا كما يشبه بالأوف. وهذا قول عامة أهل العلم لم يخالف في ذلك سوى أفراد من أهل العلم ينظر الإشراف والشرف الكبير والإصابة سبل السلام. أو يقول أنت علي كأبي يريد تحريم أبي لأنه شبه بظاهر من يحرم عليه عن التعبيد أشبه الأم. وذهب جمهور أهل العلم لأنه ليس بظهار لأنه تشبيه لامرأته بما ليس بمحل لاستمتاع الرجال أشبه بما لو قال أنت علي كمال زيدي ينظر الشرح الكبير والفتح والسبل السلام. والضيار محرم إجماعا ينظر السبل السلام لقوله تعالى عن الضيار وإنهم ليقولون منكرا من القول والزورا. ومن أوقع هذا الضيار على زوجته فلا تحل له حتى يكفر بتحريض رغبة. قوله تعالى والذين يظاهرون من النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رغبة من قبل أن يتماسا. فالأغرب أنه يجوز للمظاهر الاستمتاع من زوجته ما دون الجماع لأن الله تعالى إنما حرم المساس والجماع فيقتصر عليه كما في حال الحيض والصيام. ذكر القرطبي بالتفسير أن هذا قول الجمهور ينظر زاد المعاد ويجب عليه أن يخرج هذه الكفارة من قبل أن يتماسا قبل أن يجامع زوجته للآية السابقة وهذا مجمع عليه فضل عدة والبدر التمام وسبل السلام. فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا لقوله تعالى فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ومن لم يستطع بإطعام 60 مسكين للآية السابقة وهذا التقريب للكفارة مجمع عليه تنظر بداية بالتهيد والشرف الكبير وسبل السلام ونيل الأوطار. وكفارة الظهار الصابع حكمهما وصفتها ككفارة الدماء في شهر رمضان لأن كل منهما كفارة مغلظة فإن وقي قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المأثورة فقط. وهذا قول عامة أهل العلم ينظر التذكار ويقول شرح السنة زاد المعاد. حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه وفيه أنه ظهر من زوجته طيلة شهر رمضان فوقيها في هذا الشهر ولم يجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم سوى كفارة واحدة سبق تخريجه بباب ما يجوز جمع الزكاة إليه بالمسألة الـ25 الـ800 من طريقين في كل منهما ضعف وحسن بمجموع طريقيه. وينظر جامع أحكام النساء ولو شاهد من حديث ما فات عند أبي داود وغيره ورواه سعيد وابن رزاق وابن داود وغيره ومجاهد مرسلة وواجبة وقد صح الحافظ بالفتح هاتين الحديثين ولو شاهد آخر رواه مسند وابو المطالب بإسناد حسن عن سعيد بن سيد ومسلم حديث صحيح الصحيح لغيره بهذه الشواهد. فظهر من امرأته إبرارا لم يكفر فكفارة واحدة قياسا على الجماع في رمضان وعلى اليمين. ينظر ما صبت الصيام في المثلة السابعة والثمانون بعد 800 والثامنة 80 بعد 800 والظاهرة ثم كفر ثم ظاهر فكفارة الثانية إلى خلاف كما في النون والشرف الكبير. فإن ظاهر من النساء بكلمة واحدة فكفارة واحدة لما ثبت عن عمر رضي الله عنه من القول بذلك. وعن رزاق وسعيد وليفة من طرق عن عمر بن شعيب عن سعيد بن مسيب عن عمر وسنده حسن ورواه البياضي من طريق مجاهد عن ابن عباس عن عمر وسنده حسن. من ظهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة رأس زيادة وضع كفارة من زاد ولا توجد طبعات أخرى لأنها أيمان متقربة على أيام متقربة مثل عدد الكفارات كما لو كفرت ثم ظهرت. وهذا قول عامة أهل العلم وقد حكاه القرطبي معا لكن ذكر من شرح كبير الإنصاف أن أبو بكر الخلال الحنبلي ذكر رواية بعدم تكرر الكفارات وأنه رجح ذلك وأنه ذكر أنه اتبع بذلك عمر وبعض التابعين وإسحاق ومع ذلك عمر محتمل أن الأثر السائل مطلق حيث لم يذكر السائل ظاهر منهن برمض واحد وإن ظهر من أمته فليس بالظهار وكفارته كفارة يمين لأنه تحريم لما أحل الله له فوجب التقاضي كفارة يمين كما لو تلفظ للتحريم. قال من إصاب من ظاهر من أمتي أو من ولده لم يصح بنا نزاع عليه كفارة يمين حين يجب كفارة ضياره والإنكار رسول السلام أو حرام وليس بالنار أيضا لقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم أمته مارية الكثيرة أيها النبي ما تحرم ما أحل الله لك تبتغي من رضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الآية فجعل جل وعلا تحريم يمين وجعل كفارته كفارة يمين. ثبت سبب النزول هذه في روايات متعدده بعض اصحاب المسند ولا يعرض ما ثبت في الصحيحين ان سبب نزول هذه الايات وتحريمه صلى الله عليه وسلم للعسل فان سبب النزول قد اتعدد كما بين ذلك الكوفي ومن كثير من حافظ محل السلوك وغيره من علمه وتفسير كثير الايات الخامسه والثمانون من الصواب والاعجاب في بيان الاسماء والفتح والاتباع في علوم القران وغيره هذا دليل ما سمعت عن جمع من الصحابه إذا تحريم الزوجة يمين فإذا كان هذا في شأن الزوجة الجارية أولى منذ في هذه الحديث ولدها سنة سعيد وزاد معاه بكثير كثير هذه الآيات أو حرم شيء مباح له كزوجته أو إطعام لم يحرم عليه كفارة يمين أو أراد فعل هذا الشيء الذي حرم قياسا على تحريم الأمة فإن رفع عليه الصلاة يخالف شرح كبير إذا نوى به الضرار فهو ضرار بقول عامته وعند البقاء أن التحريم إذا لم يمن به الضرار فليس بضرار فإنظر الفتح أو ظاهرت المرض من زوجها أو حرمته لم يحرم كفارته كفارة يمين أن الله تعالى إنما أوجب الضيار على الرجل إذا ظهر من زوجته فلا دليل على وقوع من الزوجة أو على وجوب كفارة الضيار عليها فيكون حكم الحكم اليمين قياسا على ضيار الزوج من أبده والعقل والحر في الكفارة سواء إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام إذا لم يأذن له سيده العتق وهذا إذا لم يأذن له سيده بالعتق وهذا لا خلاف فيه في الجملة أن العبد مكلف الحر ذكر بداية المثال أن الحر أنه يبدأ بالصيام اختلف من إذا عجز عنه وبعض العلماء يرى أنه لا يجزيه سوى الصيام فقد حكم المنذر بإجماع وطال الإجماع لما ظهار العبد في ظهار وحكاه المنذر بإشراف كتاب الضبط وكتاب الإمام يحفظان عنه وذكر بدون شك كبير الإنصاف لأنه قد قيل لا يشك ظهار العبد ولا يشك ظهار العبد